بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 39 بعد 400، سورة فاطر. نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه. الوقفات التدبرية: أولا، هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره. قال الطبري: يقول تعالى ذكره: فمن كفر بالله منكم أيها الناس فعلى نفسه ضر كفره، ولا يضر بذلك غير نفسه، لأنه المعاقب عليه دون غيره. هذه الآية الكريمة فيها بيان نعمة من النعم يغفل عنها كثير من الناس، وهو أن الله سبحانه وتعالى قد جعلنا خلائف في الأرض يخلف بعضنا بعضا. ولو أن الله خلقنا جميعا في آن واحد لضاقت علينا الأرض. فقال تعالى: هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، أي الله سبحانه وتعالى هو الذي جعلكم أيها الناس خلفا للأمم من قبلكم. وربنا جل جلاله قال: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. ربنا يقول: فمن كفر فعليه كفره. وتأمل في هذه الآية الكريمة لما ثبت أن ذلك نعمة منه، أمرهم فيه مدة يتذكر فيه من تذكر، تسبب عنه قوله: فمن كفر فعليه كفره، أي فمن كفر فعلى نفسه ضرر كفره، وهو المعاقب عليه دون غيره كما قال الطبري. قال: ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا، أي ولا يزيد الكافرين استمرارهم على كفرهم إلا بغضا شديدا لهم من ربهم، كما قال تعالى: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قال: ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارة، أي ولا يزيد الكافرين استمرارهم على كفرهم إلا خسارة وهلاكا في الدنيا والآخرة. ثانيا، ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا. يقول ابن كثير: أي كلما استمروا على كفرهم أبغضهم الله، بخلاف المؤمنين فإنهم كلما طال عمر أحدهم وحسن عمله ارتفعت درجته ومنزلته في الجنة، وزاد أجره، وأحبه خالقه وبارئه رب العالمين. ثالثا، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. يقول السعدي: وليس إقسامهم المذكور لقصد حسن وطلب للحق، وإلا لوفقوا له، ولكنه صادر عن استكبار في الأرض على الخلق وعلى الحق وبهرجة في كلامهم هذا، يريدون به المكر والخداع، وأنهم أهل الحق الحريصون على طلبهم، فيغتر به المغترون ويمشي خلفهم المقتدون. ربنا يقول: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، أي وأقسم مشركو العرب بالله بأبلغ الأيمان وأغلظها. أقسموا قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، أقسموا أنه لو جاءهم رسول من عند الله ينذرهم عذاب الله ليكونن أعظم هدى من إحدى الأمم السابقة، كما قال تعالى: أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. وربنا جل جلاله يقول: وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين، فكفروا به فسوف يعلمون. وهنا ربنا قال في هذه السورة: فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا، أي فلما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم لينذرهم عذاب الله على شركهم وكفرهم، ما زادهم مجيئه إلا نفورا من الحق وضلالا إلى ضلالهم، ولم يصيروا أهدى من إحدى الأمم كما أقسموا بالله تعالى على ذلك. وتأمل كثير من الناس يتمنى الأمانة فلما تحصل له الفرصة ينكر عن ذلك، ولذلك المؤمن يقرأ الآيات ويتعظ منها. رابعا: استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. يقول القرطبي: استكبارا أي عتوا عن الإيمان، ومكر السيء أي مكر العمل السيء وهو الكفر وخدع الضعفاء وصدهم عن الإيمان ليكثر أتباعهم. استكبارا في الأرض ومكر السيء أي عتوا على الله وتكبرا في الأرض عن الإيمان به، ومكرا سيئا بالناس فقد خدعوهم وزينوا لهم الباطل ليصدوهم عن الحق. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، أي ولا ينزل سوء المكر السيء إلا بأهله الذين يمكرونه، فيحل عليهم ويحيط بهم. فهل ينظرون إلا سنة الأولين، أي فهل ينتظر هؤلاء المشركون إلا عادة الله الجارية في الأمم السابقة في إهلاكهم في الدنيا على كفرهم بالحق، كما قال تعالى: فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم، قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ربنا يقول: فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، أي فلن تجد لطريقة الله التي قضاها وحكم بها تبديلا لها، بل هي سنة ماضية وعادة جارية، فلا بد أن يعذب هؤلاء المشركون إن استمروا على باطلهم، ولن تجد لهذه العادة تحويلا. ولذلك يجب على الإنسان أن يتعلم سنن الله تعالى. خامسا: استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. يقول ابن عاشور: فإذا لم يأمن أفراد الإنسان بعضهم بعضا، تنكر بعضهم لبعض وتبادروا الإضرار والإهلاك ليفوز كل واحد بكيد الآخر، قبل أن يقع فيه، فيفضي ذلك إلى فساد كبير في العالم، والله لا يحب الفساد. ولا يصلح حال الناس إلا تطبيق الدين. سادسا، فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. يقول القرطبي: أجرى الله العذاب على الكفار وجعل ذلك سنة فيهم، فهو يعذب بمثله من استحقه، لا يقدر أحد أن يبدل ذلك ولا أن يحول العذاب عن نفسه إلى غيره. سابعا، يقول ابن عاشور: عجز المريد عن تحقيق إرادته، إما أن يكون سببه خفاء موضع تحقق إرادة، وهذا ينافي إحاطة العلم، أو عدم استطاعة التمكن منه، وهذا ينافي عموم القدرة. تأمل الآية الكريمة: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، أي أولم يسر هؤلاء المشركون في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة كفار الأمم الذين من قبلهم، فيتعظوا بما حل بهم من العذاب بسبب ذنوبهم، فيخافوا ويحذروا أن يصيبهم مثل ما أصابهم، وكانوا أشد منهم قوة، أي وكان كفار الأمم السابقة أشد من كفار قريش قوة، فعذبهم الله بسبب ذنوبهم، فلن يتعذر على الله إهلاك كفار قريش كما عذب أولئك. ولذا ربنا قال: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق، ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا، فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب. ربنا قال: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا، أي وإذا أراد الله إهلاك المشركين أو فعل أي شيء في السماوات أو في الأرض فلن يعجزه ذلك، لكمال علمه ولكمال قدرته سبحانه وتعالى، فلا يخفى عليه شيء ولا يتعذر عليه أمر، بل هو قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. معاني الكلمات: خلائف، يخلف بعضكم بعضا في الأرض. طبعا خلائف بمعنى خلفاء، والخلف هو التالي للمقدم، وأصل خلف يدل على مجيء شيء بعد شيء. مقتى بغضا وغضبا، أرأيتم أخبروني، بينة منه، حجة منه. غرورا، خداعا وباطلا، جهد أيمانهم مجتهدين في الحلف بأغلظ الأيمان. يحيق، يحيط وينزل، وأصل حيق يدل على نزول الشيء بالشيء. العمل بالآيات: أولا تواصى أنت وزميرك على عمل صالح تقومان به، ولذا من فائدة الصديق الصالح أنك تتواصى معه على الخير. ثانيا تعبد الله باسمه الحليم الغفور، فالإنسان يعبد الله ويتعبده ويدعوه بأسمائه الحسنى. ثالثا شاهد فيلما وثائقيا أو صورا عن براكين أو زلازل أو فيضانات متأملا قدرة الله عز وجل وضعف البشر. فالإنسان يطالع روعة الخلق فيعظم الخالق سبحانه وتعالى. التوجيهات: أولا الكفر والمعصية يزيدان الإنسان مقتا وبغضا، فالإنسان يحذر الكفر ويحذر المعاصي. ثانيا اعلم أن وعود الظالمين بعضهم لبعض غرور وكذب، فاحذر الاغترار بهم. ثالثا أبشر ولا تخف، فإن المكر السيء لا يحيق إلا بأهله، فالإنسان يسبق ويحتسب ويعمل بطاعة الله تعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.